بدأ الله بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نشوف هي الحقوق 10 اللي فيها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملك المعنى. واعبد الله ولا تشرك به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى. ابن السبيل من موجودة فيها وجار ذي القربى وجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. شف تمام السنان اين هاي 10. بدأت هذه الحقوق بقوله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، لانه احق الحقوق واوجب الحقوق، ولا تنفع الحقوق الا به، ما تنفع الحقوق الا به. ولهذا قال حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان يتصدق ويعتق ويصل رحمه بالجاهلية، هل له مثل ذلك من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير، أسلمت على ما أسلفت من الخير. فدل هذا على أنه لو لم يسلم ما كان له في ذلك من أجر، فصارت هذه الحقوق كلها ما تنفع إلا بتحقيق الحق الأول وهو حق الله سبحانه وتعالى.